السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: قاعدة، ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير. سبق وأن تحدثنا عن السبب الذي يؤثر والمقتضي لابد وأن توجد معه أسباب أخرى معاونة أو شروط، وهناك موانع لابد من إزالة هذه الموانع لكي يفضي السبب إلى التأثير، ولكي يقتضي التأثير لابد من تعاون بعض الأسباب أحيانا، ولابد من وجود شروط، ولابد من انتفاء موانع. فهل يوجد سبب واحد مستقل بالتأثير في الكون؟ لا، لا يوجد سبب واحد مستقل وحده بالتأثير. وذلك قال لك ليس في الوجود الممكن، كلمة الممكن حتى يخرج الوجود الايه؟ واجب الوجود. واجب الوجود مستقل بالتأثير اللي هو رب العالمين، واخدي بالكم؟ فقوله هنا ليس في الوجود الممكن، ده تقييد لكلمة الوجود، لأن رب العالمين وجوده وجود إيه؟ واجب. فقال وهو مستقل بالتأثير، لا يحتاج إلى معاونة ولا شروط ولا انتفاء موانع، وإنما ما أراده ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ فقال ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره، وإلا فقد يوجد المانع الذي يمنع التأثير. هذا في الأسباب المشهودة بالعيان، الأسباب المشهودة بالعيان مثل إيه؟ الزرع والضرع والولادة والماء والسواء والهواء والحرق بالنار، كل الأشياء دي اللي هي إيه؟ مادية. وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية، الأسباب الغائبة التي لا نراها بل قد تكون في عوالم أخرى، كذلك القاعدة واحدة، وكذلك الأسباب المعنوية وليست المادية. قال كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه يضرب المثل كتأثير الشمس في الحيوان والنبات. هل الشمس مؤثرة كسبب واحد مستقل بالتأثير؟ قال لك لا، فإنه موقوف على أسباب أخر من وجود محل قابل، وأسباب أخر تنضم إلى ذلك السبب. واضحة؟ بالفعل. وهذه الأمور طبعا قد يعرفها علماء الفيزيقا وما شكل ذلك والمتخصصون. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطء الفحل، ليست القضية أن الفحل الذكر يطأ الأنثى فيحدث الولد أو الخلفة، وإنما ويجعل من يشاء عقيمة. وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها، فكل ما يخاف ويرهب، ده بقى يأخذ من هذه القاعدة تفضي إلى نتيجة يريد هو أن يصل إليها في باب المعنويات. فقال يبقى هنا بيقدم مقدمة ثم سيذكر النتيجة. فكل ما يخاف، فكل ما يخاف الذي يخاف مبني للمجهول، فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير. يا بين لك حقيقة المخلوق مهما كان، أقصى شيء وغاية الأشياء بالنسبة لأي شيء يخاف أو يرجى إنه يكون سبب، لا ما قالكش سبب غير مستقل، جزء سبب، يعني حتة من سبب، من سبب، مش سبب. قد يكون سببا مثلا، يقول لك سبب لكنه غير مستقل، قال لك لا ده كمان ياريته سبب، ده جزء سبب. يكون أقصى غاياته يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير. عرفت بقى عشان ايه؟ هنا حينئذ لا ترك لمخلوق، ولا تخف مخلوقا ولا ترجو مخلوقا. ثم قال ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيري على غيري إلا الله الواحد القهار، فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره. واضح كده؟ لأن هذا رب العالمين هو الوجود الإيه؟ الواجب مش الممكن. قال وهذا برهان قطعي، برهان قطعي ليس ظنيا، على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك يعني السبب الذي ترجو أو تخافه، لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غير لا منه. يعني حتى ولو فرضنا أن هذا الذي هو جزء السبب المتوقف على غير، لو كان، وهذا لا يكون أبدا، حتى لو كان سببا مستقلا وحده بالتأثير لكانت سببيته من غير، من الله وليست من ذاته لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت بقى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، قاعدة عقدية ولا لا؟ ليست كلمة تقال، دي كنز من كنوز الجنة، لأنها قاعدة عقدية وقانون عقدي عظيم جدا. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها. فالحول يعني التحول من حال لحال، فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة، فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ بل خوف المخلوق ورجاء أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجو ويخافه. إن خفت المخلوق أو رجوته كان أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بك والعياذ بالله بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، بل يكون توكلك عليه ورجاؤك فيه وخوفك منه سببا لتسلطه عليك ووقوع الشر ونزول المكروه بك ممن ترجو أو تخاف والعياذ بالله. ولذلك كانت الكلمة اللي دايما بيدندن حولها ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما، أن الإنسان الذي يرجو فلانا أو يخش أو من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به، من اعتز بغير الله أذله الله على من؟ على يد من اعتز به. قال فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، ربنا يسلط عليك البعيد، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان، وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، وإن ذهب هذا المعنى عن أكثر الناس علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال ابن القيم التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، مفزع يعني ملجأ، التوحيد مفزع يعني يفزع إليه الأعداء والأولياء، التوحيد حتى أعداء الله يفزعون إلى التوحيد ويلجؤون إليه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال فأما أعداء، طبعا أولياء معروف، قال فأما أعداء فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، لكن كرب الآخرة لا، لأنهم سيلقونه مشركين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياء فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، من في كربات الدنيا والآخرة أولياء الله ينجيهم من الكربات بالتوحيد. قال ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا، أو فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك، حينما حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولما فزع إليه أي إلى التوحيد فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه. لماذا لم ينفعه؟ لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، لا يقبل. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلما أن انكشف عنه الغطاء فقد أصبح أمامه عالم الغيب، فحينئذ لا ينفع الإيمان في هذه اللحظة لأن الإيمان بالغيب. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عند المعاينة. قال هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، حينما يصاب الإنسان بكرب عليه أن يلجأ للتوحيد. عن ابن عباس فيما رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب حينما يصاب الإنسان بكرب. ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. عن سعد ابن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. حينما يستغيث الإنسان بربه يغيثه سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بالتوحيد. وبالله التوفيق. ثم قال الإمام ابن القيم فائدة: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. يعني إذا أحببت أحدا فأنت تلتذ بمناجاتي وتتلذ بمجالستي وتتلذذ بالحديث إليه، فكلما كان الحب أشد كانت اللذة للالتزاز كان إيه أفضل. يعني مثلا على سبيل المثال أنت تحب الشيخ فلان، فحينما تجلس معه تحس بأنس ولذة في الجلسة ولذة التواصل والجلوس معه. لكن لو جلست مع شيخ أقرب وأعظم منه تزداد إذا وهكذا. فكلما ازداد الحب ازدادت الإيه؟ الالتزاز بالمحبوب. واضح؟ وحتى في العلم، يعني لو أنت تقرأ علما تحبه ليس كما تحب شيئا اعظم منه، فاللذة تختلف تبعا للايه؟ للمحبة. فاللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوة المحبة وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق اليه اقوى كانت اللذة بالوصول اليه اتم. ثم قال والمحبة والشوق تابع لمعرفتي والعلم به، فكلما كانت المعرفة والعلم اعظم كانت المحبة والشوق اكثر. فكلما عرفته أو قال فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان بالله وأسمائي وصفاتي ودينه أعرف كان له أحب. هو بقى يقول لك عشان تصل إلى أعظم لذة في الدنيا وفي الآخرة بالتوحيد وبطاعة الله تعالى لابد وأن تحقق المحبة، لأن اللذة تبع للمحبة. ولكي تزداد المحبة لابد وأن يزداد العلم والمعرفة بالمحبوب، وهذا لن يتأتى لك إلا بدراسة أسماء الله وصفات الله وأفعال الله تبارك وتعالى. قال فمن كان بالله وأسمائي وصفاتي، الشيخ بيبدأ معاك خطوة خطوة حتى يصل بك إلى الغاية والمقصود رحمة الله عليه، كان ناصحا أمينا. فمن كان بالله وأسمائي وصفاتي وديني أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهي في الجنة طبعا وسماع كلامي أتم. يبقى اللذة هنا ستكون أتم، وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، بل لا تذكر بعد حينما تقارن بأعظم نعيم وسرور وبهجة في الوصول إلى الله ومجاورته والنظر إلى وجهه. فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟ كيف يؤثر صاحب العقل اللذة في الدنيا التافهة الضعيفة القصيرة التي يعقبها ألم ويعقبها حسرات كثيرة وندامة على أعظم لذة في الوجود؟ وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب لله الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان. والله ضرر ضرر في هذا الكتاب. قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. هيبدأ بقى يكلمك عن الحبس والسجن. فقال: طالب الله الذي يطلب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، حبس قلبه في طلب الله وفي مطلوب الله اللي هو طاعة رب العالمين، وحبس عن الالتفات إلى غيره. يبقى هنا أنت وحدت الله وأطعته والتفت عن غيره فلم تشرك به شيئا، تمام؟ لا شرك محبة ولا غيره. يبقى حبس قلبه في طلب الله ومطلوبه، في الطلب والمطلوب، وحبس عن الالتفات إلى غيره. فأنت طالب الله والدار الآخرة، تحبس قلبك في طلب الله والدار الآخرة، وتحبس قلبك عن، تحبسه فيه وتحبسه عن الالتفات إلى غيره. يبقى القلب أول شيء، ملك الأعضاء. ننتقل إلى ماذا؟ إلى بقية الجوارح. وحبس لساني عما لا يفيد، وحبس على، حبس عن ما يفيد، عن ما لا يفيد، اللي عما ما عن ما، مش كده؟ وحبس على ذكر الله وما يزيد في إيماني ومعرفتي. يبقى اللسان محبوس على، لا ينطق إلا بذكر الله وما ولاه، وما يزيد في إيمانه ومعرفتي. وتحبس عن الذي لا يفيد، فتمسك لسانك. ننتقل للي بعده: وحبس جوارحي عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات. يبقى حبسها على العمل بالطاعات، وحبسها عن العمل بالجوارح. قال: فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه. يبقى أنت محبوس اللسان والجوارح والقلب في حبس ولا مفيش؟ متى تنجو من هذا الحبس؟ قال: فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه، فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيب في الجنة إن شاء الله. ها هو السجن قد حوانا إلى أن يطلق الموت للسجين الصراحة. يبقى يصرح الإنسان متى؟ حينما يأتي الموت. ها هو السجن قد حوانا إلى أن يطلق الموت للسجين الصراحة، حينما يأتي الموت تخرج من الحبس، حبس الدنيا. ولذلك الدنيا سجن الإيه؟ المؤمن، وجنة الكافر. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. يجي بقى الحبس في الآخرة، واخدين بالكم؟ لو هو ما حبس نفسه في الدنيا يحبس في الآخرة، لكن لو حبس نفسه في الدنيا يأتيه النجاة في الآخرة، تمام؟ فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة. أتخاف عليه ليه؟ ليست عليه وحشة المتقي، لا يخاف عليه. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. سبحان الله، من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، وإن كرهوا محبتهم له يصبح جنودا. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. إن اتقيت الناس فماذا يفيدك الناس وتقواهم؟ لن يغنوا عنك من الله شيئا، لكن إن اتقيت الله كفاك الناس. وقال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، يخص بعلوم كما تعلمون، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. حينما يقارن داود وسليمان بينما أوتي مما أوتيه الناس أو لم يؤته الناس، ومما تعلموه وعلموه، مما علمه الناس أو مما لم يعلمه رب العالمين للناس، لم يجدوا أفضل من ماذا؟ التقوى في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه. ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني، اعتصم بي ولم يعتصم بالله، إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، يعني لا يجد سببا يقف معه. فإن سألني لم أعطي، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيت، وإن دعاني أجبت، وإن استغفرني غفرت له. طبعا هذا الكلام هيكون من الإسرائيليات، تمام، ولكن كلامه معناه طيب. فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. أين هذا؟ في حديث أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: التقوى وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة 977. يبقى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق. لماذا؟ لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. يبقى التقوى تصلح ما بينك وبين الرب، وحسن الخلق يصلح ما بينك وبين خلق الله. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، فيحبك الله ويحبك الناس. فكان أكثر ما يدخل الجنة التقوى وحسن الخلق. ولذلك كانت الصلاة الصلة بينك وبين الله، والزكاة الصلة بينك وبين عبيد الله. فائدة جليلة: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسي وخطوة عن الخلق. فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. لما تتعامل أنت فتسقط نفسك وتلغيها فيما بينه وبين الناس. لما تتعامل مع الناس انسى أنا، لأنك لو أقحمت نفسك وبينك وبين الناس فحينئذ سيغضب الناس وينظرون إليك على أنك تفضلهم عليهم. فأنت حينما تتعامل مع الناس وترى نفسك في المنتصف ستعادي هذا، ولكن يكون العلاقة بينك وبين الناس فيها سماحة وفيها حلم، فحينئذ لا ترى نفسك. فإذا تعاملت مع الناس إلغي نفسك، فإذا ألغيت نفسك وأصل كرامتي والتصرفات، وحتى يعني علشان ما احترمنيش، عشان هذا الشخص بينظر لي نظرة مش كويسة، تبدأ تتعامل أصلنا إن داس تكرهك. فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله. ينسى الناس وهو في التعامل مع الله، لأنه لو تذكر الناس سيدخل الرياء، وسيدخل الإدلال بالعمل، وسيدخل العجب. قال: ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله. لا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم يا أخوانا من كلام الشيخ، إن بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسي وخطوة عن الخلق. فالتعامل مع الخلق يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس. فهذا الأمر يجعلك تحسن إلى الناس، لأنك لو أحضرت نفسك وأحضرت الأنفس الشح، فحينئذ قد تظلم، حينئذ هتدخل في المشاحة، لكن لما تنسى نفسك مع الناس هتحسن إلى الناس. واضح؟ ولما تتعامل مع الله انسى الناس حتى تخلص لله عز وجل، لا تتذكر الناس أصلا وانت في العبادة. صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. كلام لا يشرح ولكن يحس. صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال: أنت طالق سلاسل لا رجعة لي فيك. وكانت تكفي واحدة للسنة، الطلاق ثلاثة بدعة، فكانت تكفي واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. خذوا بالكم من اللفتة دي، اللفتة جميلة جدا رحمة الله عليه. يعني هو كانت تكفي واحدة للسنة، ولا أنت طالق مرة واحدة، لكن خشية ألا يصور له الهوى ممكن يراجعها مرة تانية. طب لما يقول انت طالق ثلاثة يقول لك مش هينفع علي بن ابي طالب، هي ايه؟ هيستخدم المحلل. ليه؟ لانه هو احد رواة حديث لعن الله المحلل والمحلل. ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذوا في حول على قوتك. ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذوا في نفسك. يعني انت لن تجد موضع خلوة، ولكن الناس في كل مكان، هتروح البيت تلاقي ولادك وتلاقي الزوجة، تجلس في المسجد تلاقي، لا تستطيع أن تخلو بنفسك. فاتخذوا في نفسك، فاجعل الخلوة في داخلك، اجعل الخلوة في داخلك أنت، وامتحن نفسك بهذا. لابد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها، أي من الجواذب. طالما خلوت من الجواذب عرفتها وكنت على حذر منها وخلوت منها فلم تشغلك، فلا تضرك الشواغل، اشتغل بأي عمل فلن يضرك وأنت فيها، أي في الدنيا. نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. نعم، نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر، مش خفافيش الأبصار، الخفاش عدو للنور، ولا يعيش إلا في الظلام. وهناك أناس بصائرهم بصائر خفاشية فلا يستطيع أن يعيش في النور. في بعض الناس مثل الخفافيش لا تعيش إلا في الظلام، وكذلك هناك ناس لا تعيش في الجو الطاهر، لا تريد إلا أن تعيش في البيئة العفنة كالميكروبات، أسلوب الميكروبات. ولذلك إذا فتحت الشبابيك وأدخلت الشمس والنور يطفش، ولذلك يعيش في سراديب تحت الأرض، ما يقدرش يخرج من السراديب، يعيش في الظلام، يعيش في الستر، يناجي مناجاة مستمرة. لكن الدين ليس كذلك، دعوة الحق دعوة ظاهرة لائحة. ما يقال على المنابر يقال في الغرف المغلقة، لا يجوز أن يكون هناك اثنينية في الدين، أن أظهر للناس بوجه وأخفي عنهم وجها آخر، أظهره لخلاني، هذا لا يجوز أبدا. وإذا وجدتم إنسانا كذلك فاعلموا أنه من أهل البدعة. أهل السنة ليسوا بوجهين، التقية لا علاقة لها بأهل السنة، بل هي أتت إلينا من بيئة الرافضة، أتى بها حسن البنا الذي أراد أن يزوج ويلقح بين أهل السنة وبين الشيعة في قضية التقريب، فاحذروا هذا الكلام. فهنا يقول: نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه، يجي لها العشاء الليلي لا تستطيع أن تنظر في النور. الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات. فالذين يتبعون الشهوات لا يسيرون في الطريق إلى الله. وأهل الشك كذلك، وهو أي الطريق معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، هم أعلام الهدى، أعلام الهدى، منارات الهدى، علماء أهل السنة والجماعة. هو معمور الطريق بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون فطلقوا الشك. ولذلك قال إيه؟ الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين الذين ليس عندهم شك، والصبر الذين صبروا على الشهوات، وهم على الطريق أصحاب اليقين والصبر على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال الإمام ابن القيم قاعدة: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها. لماذا؟ لماذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان عند الموت يدخل الجنة؟ لماذا عند الموت؟ قال: لأنها شهادة من عبد موقن بها، اليقين هنا سيتحقق، عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت، أي نفسه، بعد إبائها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصه على الدنيا وفضولها، فقد شار فخلاص ودخل الآخرة، واستخذت بين يدي ربها، استخذت يعني زلت وخضعت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له، أكثر وقت يكون الإنسان فيه ذليل لله، وأرجى ما كانت لعفوي ومغفرته ورحمتي. والعبودية قائمة على كمال الذل مع كمال الإيه؟ الرجاء والحب، مش كده ولا لا؟ فهنا كانت أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوي ومغفرته ورحمتي، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، أصبح التوحيد مجردا متجردا من كل أنواع الشرك والرياء وغيره لبطلان الشرك وظهور بطلانه له في ذلك الوقت، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها. كان الإنسان مشغولا بأشياء كثيرة تنازعه وتنازع التوحيد، واجتمع همها أي هم النفس على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجاه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا. النفاق هنا لا ينفع. واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه، وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها، وسرها علانيتها، فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها. يعني لو حصلت له هذه الشهادة على هذا الوجه وتحقق منه هذا الذي تحقق له في ذلك التوقيت في أيام الصحة والعافية، لكان قد استوحش من الدنيا وأهلها وترك الدنيا وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها بقلب، شهد بها في الدنيا وفي العافية والصحة بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي. واضح؟ كلام عالي جدا. والله المستعان. ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله، ماذا يملك من أمره؟ من ناصيته بيد الله ونفسه بيده؟ هذا كلام يجعلك لا تخاف إلا الله ولا ترجو سواه ولا تتوكل إلا عليه. ماذا يملك من أمره؟ من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف يشاء، يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته. فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره أي من المخلوقات وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدو أي الشيطان وجعله أسيرا له، فهو أي الإنسان لا غنى له عنه أي عن الله طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرة. قضية اضطرار الإنسان إلى الله على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرة، هذا أمر يحتاج إلى دراسة للإنسان وتركيب الإنسان وكيف يعمل جسم الإنسان. بالفعل لا توجد خلية ولا ذرة في الكيان إلا وهي في حاجة إلى الله في كل لحظة، وأنت لا تدري شيئا عن خلايا جسمك ولا عن ذراتي، أنت لا تدري شيئا عن أي شيء، ومع ذلك الذي يدبر هذه الأمور كلها ويرزقها ويجدد الخلايا سبحانه وتعالى ويرزق كل خلية في جسم الإنسان في كل أجسام البشر والمخلوقات والبهائم والحيوانات والنمال والحشرات، ورب العالمين وحده سبحانه ذو العلم الواسع والقدرة العظيمة. بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته أي حاجته وفقره تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه، معرض متخلف عن ربي، معرض عنه وعن طاعته، يتبغض إليه بمعصيتي كما جاء في الحديث يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكون إلي، مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه، يعني راجع راجع إلى الله. فكيف يكون هذا حال الإنسان مع ربه؟ ثم يقول فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، الهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك. للأسف الإنسان ينشغل بما هو مضمون وهو الرزق ولا يتفرغ للذي أمر به، فربنا أمرنا بأشياء وتكفل بأشياء، فتركنا ما أمرنا به وانشغلنا بما ضمن لنا. فقال فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، لا تشغل خاطرك بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، الرزق والأجل قرينان مضمونان آتيان لا محالة، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمتي طريقا من طرقي فتح لك برحمتي طريقا أنفع لك منه. اسمع هنا سيقول كلاما عجيبا، كلاما يعني حينما تسمع ما أظن أنك من الممكن أن تسمعه في مكان آخر بعيدا عن ابن القيم. فتأمل، وإن عايز يبين حاجة، إن رب العالمين لو أغلق عليك بابا بحكمتي فتح لك بابا أوسع برحمتي. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاء وهو الدم من طريق واحدة وهو الصرة. الإنسان وهو في بطن أمه جنين ليس له مصدر من الرزق إلا الحبل السري، عند الحبل السري يأخذ غذاءه عن طريق هذا دما مش لبن. فلما خرج من بطن الأم سينقطع هذا الحبل السري، فمن أين يرزق؟ قال فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين، كان طريق واحد، فلما قطع عوضه مضاعفا، فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا للشاربين. صح، كان دم لا يحس بطعمه. فلما انقطع جاءه من طريقين، ما هما؟ الثديان، ثدي الأم الأيمن والأيسر، في كل منهما رزق أطيب وألذ من الأول من الدم، تمام، وأطيب وأفضل. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام، خلاص مفيش فطام وانقطع اللبن من الثدي، فتح له طرقا أربعة مضاعفة، بقى الاثنين الواحد بقى اثنين، الاثنين بقوا ايه؟ أربعة. أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. الأساس لحوم ونباتات، في حاجة ثالثة؟ لا يوجد، إما نبات وإما لحم، مفيش أي مصدر تاني في الأكل، إما الماشية وإما الزرعة، ولا غلط؟ والشراب ماء ولبن، أي بقى حاجة تانية بتبقى يعني عصير، ما هو جاي من نبات، بتشرب أي شيء عصير بتعمل نبات، لكن في الأصل مية لبن، ولا في حاجة مش كده؟ والعسل أو كل الأجهزة إضافية، لكن ده الأساس. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي شاء، واحد اثنين أربعة ثمانية مضاعفة. كلام عجيب. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. وخد بالك، وأنت في بطن أمك هل كنت أنت تتحمل رزق نفسك؟ هل كنت تفكر في الرزق أصلا؟ أنت كنتش بتفكر، كنت شيئا يعني غير مذكور، ولا تدري كيف عشت في بطن أمك ولا تتذكر. هل أنت الذي ضمنت لنفسك الغذاء وأنت رضيع؟ أبدا. فإذا الذي حملك في هذه المواقف سيحملك في المواقف الأخرى حتى تذهب إلى الجنة إن شاء الله تعالى. ولذلك كان بعض مشايخنا يقول كلمة جميلة، يقول إن المشاكل التي مرت بالإنسان في بطن أمه أعظم من جميع مشاكل أهل الأرض، ومع ذلك بل خرج من مضيق لو خرج منه رجل لاختنق. يخرج من مضيق الأم لو خرج منه إنسان كبير صحيح، خرج من مكان بهذا الضيق يختنق ويموت، ومع ذلك الذي جعلك تعيش في هذا المكان الضيق وأنت تخلق فيه ثم تخرج بهذه الكيفية قادر على أن يحل مشاكلك. بعد ذلك مشاكلك لا قيمة لا بالنسبة للمشاكل التي كانت للنطفة التي تحولت إلى علقة ثم إلى مضغة ثم قصة كبيرة جدا أكثر مما يحدث لك على الأرض. أمور تمت أعظم مما يحدث لك على الأرض. على الأرض إنسان بتاكل وبتكبر، مش أكثر من كده، تاكل بس وبتتنفخ، مش كده ولا إيه؟ بس أكثر من كده مفيش. لكن في بطنه مريت بمراحل، وكل ده في 9 أشهر أو أقل، مش كده؟ قال فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. وللأسف الإنسان يتمسك بالشيء الخسيس ويبكي بكاء الطفل عليه إن فقده، وما يدري أن الخير كل الخير في إبعاده عنه. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله يجهل مصالح نفسه وجهله بكرم ربي وحكمتي ولطفي لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما زخر له. زخر يعني كان زخيرة له مدخرة، بل هو مولع بحب العاجل من الولوع بالشيء، وهو بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه، وأن له بذلك، أن له الإنصاف، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. يعني لو الإنسان أنصف ربه سبحانه ثم يقول وأن له ذلك، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه فيجعله صافيا من المعائب، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه، كما أنه أنزل آدم من الجنة لكي يتزكى ويرجع فيأخذ مكانا أفضل مما كان فيه قبل نزوله من الجنة. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، ثم قال فأبى الظالمون إلا كفورا. والله المستعان. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس لأنه مليء بالعيوب، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه لأنه أجل المطلوب. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس وتنسى الناس، تغيب عنهم بالإخلاص حتى وإن كنت تجلس في وسطهم، وعن نفسك بشهود المنة، تغيب عن نفسك بشهود منة رب العالمين عليك ومطالعة عيب نفسك، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق، لا ترى في العمل نفسك ولا ترى الخلق، لأنك لو رأيت الخلق دخل الإخلاص الرياء، وإن رأيت نفسك دخل العجب ولم تشهد منة الله عليك. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. يا شبهة تشكك، يا شهوة تجعلك تقدم الهوى على الدين والطاعة، أو باب غضب يورث العدوان والظلم على الناس. أصول الخطايا كلها ثلاثة، احفظوا هذا الكلام، الكلام ده مهم جدا. أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، حرص على ماذا؟ أن يكون خالدا في الجنة، حرص على الخلود ففقد الجنة، والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه، حسد أخاه فقتله. فمن وقي شر هذه، وهي أول معاصي ظهرت في الكون، الكبر من إبليس أولا، تلاه معصية آدم التي كان سببها الحرص، لأنه لم يأكل من الشجرة من أجل حلاوة الشجرة، وإنما من أجل إيه؟ أن يخلد، فحرص على الخلود. أما أخوه ابن آدم فقد قتل أخاه حسدا. فهذه المعاصي الثلاثة وهي أصول الخطايا، فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. فاجمع أصول الخطايا هذه الثلاثة إلى الأمور الثلاثة التي ذكرها قبل، وهي دخل الناس النار من ثلاثة أبواب مرتبطين ببعض. ثم قال جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، كل شيء مخلوق فيك لحكمة، فكل الأدوات والأجزاء آلات لأشياء خلقت من أجلها، إذا استعمل فيه فهو كماله. عليك أن تستعمل هذه الأشياء التي خلقت لها أجزاء الجسم، تستعملها فيما خلقت لها، فإذا استعملتها فيه فهو كمال الإنسان. فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق والفرج للنكاح واليد للبطش والرجل للمشي والقلب للتوحيد والمعرفة والروح للمحبة والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية وإيثار ما ينبغي إيثاره وإهمال ما ينبغي إهماله. فعليك أن تحكم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل ذلك تحقق الكمال بإذن الله تعالى. أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس فباع دينه بدنيا غيره. في السنن من حديث أبي سعيد يرفع: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تخضع له لأنها تابعة له، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني. هيشرح الحديث، قول تكفر اللسان قيل معناه تخضع له، الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني تخضع للسان. وفي الحديث أن الصحابة لما يفسر كلمة التكفير بمعنى الخضوع، قال: وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي الذين هاجروا الهجرة الأولى لم يكفروا له، أي لم يسجدوا له، لم يخضعوا له، لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص لما ذاب إليه من أجل أن يؤلبه عليهم: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، يعني لا يخضعون ولا يسجدون لك. السؤال هنا: ما معنى كلمة تكفر اللسان يعني تخضع له؟ قال: وإنما خضعت الأعضاء يعني للسان، لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء، فالقلب هو الأساس، فلما كان اللسان ترجمانه وكان بريده والواسطة بينه وبين الأعضاء فحينئذ خضعت الأعضاء للسان. قال: وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قال: فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ثم قال الإمام ابن القيم: فصل. جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة. والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان وصححه الشيخ الألباني بشواهده. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة، فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله. وراحة القلب والبدن، هيبين لك هنا ليه مصالح الدنيا والآخرة هذه الكلمة التقوى والإجمال في الطلب. فقال: إن التقوى فنعيمها ولذتها نعيم النفس ولذة النفس في الدنيا وفي الآخرة إنما ينال بتقوى الله. وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. فلو أجمل الإنسان في الطلب ولم يفصل فإنه يريح قلبه وبدنه ويترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء، لأنه لن يأتي إلا ما كتب له وقدر له. إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى جاءت هذه بعد هذا الذي ذكره عن قضية الرزق. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد نادت الدنيا على نفسها: لو كان في ذا الخلق من يسمعه، ذاب معنى هذا، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمعه. الدنيا الواثق بالعيش تهلكه والجامع تفرق ما يجمعه. ثم قال فائدة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. إيه المأثم وإيه المغرم؟ الشيخ الألباني ذكر الحديث: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة في الصلاة من المأثم والمغرم. فقال الشيخ الألباني صفحة 184 في صفة الصلاة: المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان أو هو الإسم نفسه، وضعا للمصدر موضع الإسم، وكذلك المغرم ويريد به الدين، المغرم الديون يعني. فقال هنا جمع بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا اللي هو الديون، فكان يجمع بينهما. ثم تكلم الإمام ابن القيم عن الجهاد الأكبر، وهو جهاد الهوى والنفس وجهاد الشيطان والدنيا، فيقول قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في سورة العنكبوت آخرها. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكئب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى الهداية متعلقة على من جاهد، فقال علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. طبعا بعض الشباب يظنون أن الجهاد هو قتل الناس وما شاكل ذلك. انظروا إلى الجهاد، الإمام ابن القيم يتكلم عن جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، هذه الأمور أخطر الأمور وأصعبها. الكلام ده كنا شرحناه في افتتاح باب الجهاد، قرأنا كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد في فصل الجهاد. قال الجنيد: والذين، معنى الآية، والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. قلت كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال الإمام ابن القيم: ولا يتمكن العبد يعني من جهاد عدوه في الظاهر اللي هو الكفار إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وهذا الأمر تحقق في أفغانستان، لما لم يجاهدوا جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا ويقيمون الجهاد وفق عقيدة شرعية صحيحة، انقلب من تسم بالمجاهدين وأخذوا يعملون السيوف في بعضهم البعض في صراع على السلطة، وقتل بعضهم بعضا حتى جاء الطالبان وأخذت منهم الحكم وأردتهم قتلا. القصة معروفة، وشوفوا يعني قتلوا أنفسهم بأسلوب لم يفعلوا فيه من الروس، لأن الجهاد لم يقم على قواعد شرعية صحيحة. ثم قال الإمام ابن القيم فصل، ونجعله الفصل الأخير اليوم إن شاء الله: ألقى الله سبحانه وتعالى العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، الأمارة بالسوء وبين القلب، وابتلى العبد بذلك، ابتلاه بالعداوة بين الشيطان والملك، والعداوة بين العقل والهوى، والعداوة بين النفس الأمارة والقلب، وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فجعل من الشيطان قرينا لك، ومن الملك قرينا لك، تمام، وجعل فيك عقل، وجعل فيك هوى، وجعل فيك قلب، وجعل فيك نفس الأمارة بالسوء، مش كده ولا لا؟ وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، وقامت المعركة، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين، تارة هذا يغلب وتارة ذاك يغلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة في الانتصار للقلب والعقل والملك، فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة في الانتصار للنفس والهوى والشيطان، فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، اسمع بقى هنا يقول لك كلام غريب جدا الإمام ابن القيم. يقول: فما ظنك بملك وحبس الملك، الملك اتحبس اللي هو مين؟ اللي هو النفس نفسها، تمام؟ قال: فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكي وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائني وزخائري وخدمي وصيرها له، أخذها العدو، ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. كيف يحدث هذا؟ ترى إنسانا بالفعل الشيطان يتملك منه، أعداء يتملكون منه وينهزم الملك أمام الشيطان، والقلب أمام النفس الأمارة، والهوى أمام العقل، مش كده ولا لا؟ ويصبح مهزوما ويصبح مأسورا في يد عدوه، يحركه كيف يشاء. لماذا لا يطلب من الملك ملك الملوك أن ينصره؟ فبيقول لك هنا: فما ظنك بملك استولى عليه عدوه حدث له كذا وكذا، ولا يتحرك لطلب الثأر، ولا يستغيث بمن يغيث، ولا يستنجد بمن ينجده. واحد يقول: طب يستنجد بمين؟ قال لك: وفوق هذا الملك اللي هو صاحب الجسم والقلب والنفس الأمارة، ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل، فأرسل إليه كمان، رب العالمين لم يتركه، هو الذي أرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك. بعت له الكلام ده فين؟ على ألسنة الرسل، وأنزل له الكتب، كتبا لك، إن استنصرتني نصرتك، الشيطان أخذك أسيرا، إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إلي أخذت بسأرك، وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أثرك. فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وساقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وساقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسي، أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان الأعظم، ودفعا لرسالته، ورضا بما هو فيه عند عدوي، خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. واضح؟ يبقى حالة من الاثنين: إن قال احتجاجا ودفعا للرسالة، ورضا بما هو فيه تركه رب العالمين. واضح؟ وإن قال ذلك افتقارا إلى الله، افتقارا إليه، وإظهارا لعجزه وذله، وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه، كان صادقا يعني، ويتخلص منه بحولي وقوتي، وأن من تمام نعمة ذلك الملك علي أن كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جندي ومماليكي بمن يعين على الخلاص ويكسر باب محبسي ويفك قيوده، فإن فعل بي ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه فلم اسمع بقى، إن فعل هذا وأرسل فكان مشكورا وأتم النعمة على هذا الملك المأسور، وإن تخلى عنه ولم يرسل إليه مع افتقار الآخر واحتياجي إليه فلم يظلمه ولا منعه حقا ولا، بل منعه إيه؟ فضله. وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبس، يبقى هنقول لم يظلمه ولا منعه حقا ولا، ولكن منعه فضلا. لماذا؟ لأن حمد الله وحكمة الله تقتضي أن يمنع نصرة هذا وتجعله مخلى في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه. الحبس حبس مين؟ حبس الله في النهاية، لأن الشيطان الذي تسلط عليه عبد من عبيد الملك الأعظم، واخدين بالكم ولا لا؟ فما زال في سلطانه، يعني هذا العبد الذي أسر وهزم وحدث له وكذا هو مأسور عند عدونا، هذا العدو من مخلوقات الله ومن عبيد الله، واضح؟ فإذا له حمده وله حكمته سبحانه وتعالى التي اقتضت التخلية، واضح؟ فيقول هنا فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، النصرة، وإن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له. القدر هو منعه فضلا ولم يمنعه عدلا، وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، يعني يترك، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبس سبحانه، وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليك السلطان الأعظم، من مماليكه، وعبد من عبيده، ناصية بيده، لا يتصرف إلا بإذنه الكوني ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه رب، ولا خائف منه، ولا معتقد أن له شيئا من الأمر، ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه. يعني العبد المفروض المحبوس ده لا ينظر إلى الشيطان الذي سيطر عليه، لأنه عبد من عبيد الله. فهذا العبد المحبوس غير ملتفت إلى العدو، ولا خائف منه، ولا معتقد أن له شيئا من الأمر، ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره، ومن ناصية بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتي جيوش النصر والظفر حينما يصل إلى هذا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا الله يتكلم عن وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. وأخص همم طلاب العلم قصر همتي، أخص همم يبقى أعلى الهمم طلب علم الكتاب والسنة، احفظوا، وأخص همم طلاب العلم قصر همتي على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. هذا إن كانوا يتتبعون اختلاف أهل العلم في المسائل العلمية، فما بالكم بالمجرمين الذين يدعون السلفية الآن، والواحد منهم بل الكثرة الكاثرة منهم تتتبع خلافات الناس واشتمت الناس والكلام على الفيسبوك، ومين قال ايه في ايه، ومين قال ايه على مين، ومين تكلم في مين، كلام لا علاقة له بدين الله من قريب او من بعيد. هؤلاء جنود الشيطان، وان قالوا عن انفسهم انهم عباد الرحمن، هؤلاء قطاع طرق، فاحذروهم، احذروا قطاع الطرق، هؤلاء قطاع طرق. حتى إن يعني قالوا وادعوا إنهم أتبع للعلماء والمشايخ، المشايخ والله الذي لا إله غيره لو اطلعوا على ما يكتبونه على صفحاتهم والله لتبرأ العلماء بهم منهم. هذا ظننا، حسن ظننا بأهل العلم الكبار، والله الذي لا إله غيره لو كان هؤلاء العلماء والمشايخ يطلعون على هذا الهراء وعلى هذا الأشياء التافهة المكتوبة على صفحاتهم والله لا تبرأوا منهم. هذا حسن ظننا بالمشايخ الكبار حفظهم الله وختم الله لهم بالحسنى. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمر. أعلى الهمم بيبقى على الهمم في طلب العلم، عرفنا الكتاب والسنة. طب أعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها كما فعل مع أعلى الهمم في طلب العلم وأخسها، وأسفل الهمم في طلب في باب الإرادة، أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبد لمراده منه لا لمراد الله منه. فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. شوف كلام في حاجة إلى دراسة. والله لو عشنا حياتنا كلها في تحقيق هذا الباب وضاعت حياتنا لكانت رخيصة في تحقيق هذا الكلام. أعلى الهمم في باب الإرادة تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف على مراد الله، فلا تكن إلا حيث أراد الله. هو ده الصراط المستقيم، لا تكن إلا حيث أراد الله أن تكون، لا تعبد الله على مرادك أنت منه، فإنك لو فعلت ذلك ستصبح على حفرة، على شفا هلكة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، الذي يعبد الله لمراده منه، لكن اعبد الله لمراده منك، وكن عبدا لله ولست عبدا لما تطلب، فضر مع الأمر والنهي حيثما كان. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، تعالوا ادخلوا، والناس ينظرون إليهم فيجدون أعمالهم تدعو إلى النار والعياذ بالله. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء على الحق، وفي الحقيقة قطاع الطريق، قطاع طريق هؤلاء، فاحذروا قطاع الطرق. إذا كان الله وحده حظك، إذا كان الله وحده حظك ومرادك، فالفضل كل تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به. إذا كان الله وحده حظك ومرادك أحببته ولا تريد سواه، كل الفضائل ستكون تابعة لك وتقترب إليك أي أنواعه تبدأ به، تصبح جميع الفضائل بين يديك. وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، لأنه بيده، قد يعطيك وقد لا يعطيك، لأنه الفضل بيد الله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، تابع له، فعل من أفعاله. فإذا حصل لك، إذا حصل لك المراد، حصل لك الفضل، إذا حصل لك، حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، يعني حصل لك الله الذي هو حظك ومرادك، فإذا حصل لك، حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع. وإذا كان الفضل مقصودك وليس المقصود هو الله، بل فضل الله، لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه، حرمك الفضل عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. معنى العبارة أن من كان مقصوده الأول الله وحده لا شريك له ورضا الله وعبادة الله، يحصل له هذا المقصود وهو الله، ثم إذا حصل له حبست الفضائل تبعا، لأنك أصبحت وليا من أولياء الله، فحينئذ تصبح الفضائل تابعة بالتتبع والإيه بالضمن والتبع، تمام؟ أما إن كان مقصودك الأول هو الفضل، لم يتم له إلا مقصوده هو الفضل، ولم يحصل له ولاية الله بالتبع والضمن. وضحت المسألة؟ فكن قاصدا ولتكن غايتك تحقيق محبة الله والغاية رضا الله، وأن تسير حسب أمر الله ونهي الله، ولا يكن مرادك مطلوبات خاصة، فستأتيك المطلوبات وأزيد منها، ولكن حقق العبودية الحق، اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، حتى لا تكون ممن يعبدون الله على حرف. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.